ذكروا أن امرأة أتت إلى مجموعة من التجار في البلد، لهم مجلس يجلسون فيه، فأقبلت إليهم قالت: أيها القوم، أنا امرأة زوجي غاب عني منذ 10 سنين ولم يطلقني ولم يخالعني ولم، فأريد واحد منكم يتبرع يأتي عند القاضي يقول إيه أنا زوجها ويطلقني قدام القاضي عشان يعطيني سك طلاق، بس أنا أدبر نفسي. فتكاسلوا، فقالت: من يقوم معي وله 100 دينار يجي بس يقف عند القاضي يقول ايه انا زوجها ترك طالق فمان الله، شو يضرك؟ و100 دينار. قام واحد منهم ملقوف كذا قال: والله زين 100 دينار، يلا. قام معه ودخلوا على القاضي، قال لها القاضي: يا ما في طلاق؟ قالت: ابد، جبت زوجي ابشرك، لقيناه، زوجي المفقود لقيناه. قال: الحمد لله، يلا نخلصك الحين، انت زوجها؟ قال: نعم انا زوجها. ليش غايب الله يهديك 10 سنين؟ قال: والله تعرف ظروف الحياة وكذا، غبت 10 سنين. معلش يا قاضي. قال: يلا بتطلقها؟ قال: ايه بطلقها. قال: تبغى عوض؟ تبغى مهر؟ قال: ما ابغى ولا شيء، ابغى افتك منها بس. قال: يلا طلقها. فقال لها: انت طالق طالق طالق. فلما طلقها ثلاثا قالت: يا ايها القاضي. قال: نعم. قالت: اني اطالبه بنفقة 10 سنين. ان كيدكن عظيم، انتبه لا تلعب عليك حرمة. قالت: إني أطالبه بنفقة 10 سنين. فقال: كم نفقتك في الشهر؟ قالت: نفقتي في الشهر 20 دينارا. يا الله تكفيني خبز وحليب، وش الرجال حابسني على ذمته، ما خلاني أترزق وتزوج. وبعدين يقولون: فحكم لها القاضي 5000 دينار. فالرجال تورط، لا يقدر يقول ماني بزوجها، ثم من عاد يسجنه القاضي ويجلده يا كذاب، ولا يقدر يقول ايه انا زوجها. يقولون: فاضطر وغرم لها 5000 دينار، عطاها اياه. بعدين قالت له: حتى لا نظلمك هذه 100 دينار. المرأة خايفة تظلمه مسكينة، تعرف حرام الظلم، هي ما تبغى يطالبها يوم القيامة. قالت: وعدتك 100 دينار.